الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الدرس الماضي احنا بدينا بالقاعدة الأولى من قواعد الأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكانت القاعدة يعني نصها أسماء الله تبارك وتعالى كلها أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وشرحنا هذه القاعدة بالتفصيل وكلام المؤلف رحمه الله. وقلت لكم أن سنختم هذه القاعدة بفائدة مهمة جدا، أو تعليق أو إضافة أو يعني على كلام الشيخ رحمه الله. الفائدة تقول: وصف أسماء الله عز وجل بأنها حسنى يدل على أمور. أما الأمر الأول أنها أحسن الأسماء، ولا يوجد اسم أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها من حيث المدح والكمال. أعيد النقطة الأولى، هذه مهمة جدا. النقطة الأولى مما يدل عليه وصف الله نفسه وأسماءه بأنها حسنى أنها أفضل الأسماء أحسنها، ولا يقوم غيرها مقامها، من حيث الدلالة على المعنى، معنى الكمال والمدح. كيف يعني هذا الكلام؟ خذوا هذا المثال: سمى الله نفسه بالجواد، الجواد، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسمي نفسه بالسخي، مع أن السخية من حيث المعنى العام نفس الجواد، لكن لأن اسماء الله حسنى فالسخي لا تقوم مقام الجواد. واضح؟ فلو كانت السخي أفضل من الجواد لكان اسم جواد ليس إيش من الحسنى، أن في السخي أحسن منه. إذن عدم تسمية الله عز وجل نفسه بالسخي دلالة على أن كلمة جواد هي بالغة إيش الحسن، ولا يقوم السخي مقامه. واضح؟ مثال آخر: الله سمى نفسه البر الرحيم الودود، هذا كله في النصوص موجودة، دون اسم الشفوق، مع أن الشفيق والشفوق من حيث المعنى العام كالودود كالرحيم، لكن لأن الودود والرحيم والبر أسماء حسنى بلغت في الحسن غايته، إذن لا يقوم غيرها مقامها، وإن كانت الشفيق لها نفس المعنى لكن لا يقوم مقام البر والودود والرحيم. الله سمى نفسه العلي العظيم دون الشريف والرفيع، مع أن الشريف والرفيع أسماء زينة، لكن لأن العلي والعظيم بلغت في الحسن غايته فلا يقوم غيرها مقامها وإن استحسنها الناس. واضح؟ فالرفيع والشريف لا تقوم مقام إيش العلي والعظيم، لأن اسماء الله حسنى والله سمى نفسه بالعلي والعظيم ولم يسمى نفسه بإيش بالرفيع ولا الشريف، فلا تقولي والله يتحد معها، لا، معناته أن العلي والعظيم أعلى حسن فيها ولا يقوم غيرها إيش مقامها. الله سمى نفسه الخالق والبارئ والمصور دون الصانع أو الفاعل، وإن كان عند الناس المعنى واحد نقول لا، لأن الخالق والبارئ والمصور بلغت الحسن غايته فلا يقوم الصانع ولا الفاعل مقامها. واضح الآن القاعدة؟ إذن لأن اسم الله حسنى دلت على أمور، هذه أول أمر، أنها هي أحسن الأسماء وغيرها لا يقوم إيش لا يقوم مقامها. هذا وضحت الآن المعنى الأول. النقطة الثانية أنها أعلام لها معان وليست أعلاما جامدة. إذن وصف الله أسماء بأنها حسنى يدل على أنها لأنها حسنى إذن هي إيش؟ أعلام لها معان عظيمة وليست أسماء جامدة يعني ما لها معنى. إذن لأن لو كان الاسم اسما جامدا هذا لا يدخل في باب الحسن الجامد واضح. أما الذي له معاني عظيمة هذا هو الاسم إيش؟ الحسن. إذن أسماء الله دال على معان عظيمة لأنها حسنة وليست جامدة كما يقول بعض الناس، حتى أن بعض الناس يقول خلاص أو بعض السلف يؤكد على القضية هذه يقول مجرد اللفظ الاسم العلي بس مجرد اللفظ هذا بحد ذاته هو إيش؟ الحسن فيه. ها؟ فعلى كل حال الفائدة الثانية أو النقطة الثانية أن أسماء الله لأنها حسنى إذن هي إيش؟ لها معان ودلالات عظيمة وليست أسماء جامدة. طيب النقطة الثالثة، أسماء الله عز وجل لأنها حسنى إذن هي لا تتضمن الشر مطلقا. معاني أسماء الله لا تتضمن الشر مطلقا بل هي دالة على الخير، واضح؟ إذن لأنها حسنى إذن كلها دالة على الخير وليس فيها شر أبدا. إن وقع الشر ينسب إلى المخلوق ليس إلى الخالق عز وجل، واضح؟ إن وقع الشر بعض قدر الله عز وجل ها فينسب الشر للمفعولات للمخلوق، أما الخالق ها اسمه حسنى ومعاني الأسماء كلها إيش؟ حسنة. إذن النقطة الثالثة أسماء الله دالة على الخير المطلق ولا شر فيها. النقطة الرابعة، أسماء الله لأنها حسنى إذن هي أسماء غير مخلوقة، أسماء غير مخلوقة. طبعا ليش لنا الفائدة هذه؟ لأن في كلام قاله الجهمية الضلال قالوا أن الاسم هو غير المسمى، الاسم غير المسمى. من المسمى؟ هو الله، هذا عندهم. أما الاسم غير الله فيكون الله كاسم مخلوق والعلي مخلوق والعظيم مخلوق، عندهم الاسم غير المسمى. المسمى من هو المسمى؟ هو الله، الله غير مخلوق. لكن لأن الاسم غير مسمى قالوا كل أسماء الله إيش؟ مخلوقة. وإذا قلنا مخلوقة إذن إيش؟ إذن هي قاصرة، لأن المخلوق يعتريه ماذا؟ النقص والزوال. إذن كيف تكون حسنى إذن؟ وضحت الآن؟ إذن لأن أسماء الله حسنى إذن هي أسماء غير مخلوقة، ولا يصح قول الجهمية الذين قالوا أن الاسم غير المسمى. واضح الآن؟ هم قالوا هذا لأن قالوا المسمى هو الله خلاص هنا غير مخلوق، لكن الاسم العلي البر الرحيم الخالق هذا أسماء، قالوا هذه مخلوقة. فنقول قال السلف لا، أسماء الله غير مخلوقة لأنها حسنى، ولو قلنا أنها مخلوقة نقص فيها الحسن، المخلوق يعتريه النقص والزوال. طيب إذن هذا إخواني أربع نقاط مهمة جدا. أسماء الله حسنى دلت على أربعة أمور. الأول أنها أحسن الموجود غيرها ما يقوم مقامها. الثاني أسماء الله لا شر فيها مطلقا كلها خير. الأمر الثالث أسماء الله لا أسماء الله عز وجل ليش لها معان عظيمة وليست جامدة. الرابع أسماء الله غير مخلوقة لأنها حسنى، والمخلوق يعتريه النقص وهذا ناقض إيش؟ الحسن. الآن ختمنا القاعدة الأولى، نبدأ الآن القاعدة الثانية. في سؤال على النقاط الأربعة التي ذكرناها واضحة كده متعلقة بأسماء الله حسنى. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالات أحد الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. طيب، الآن هذا القاعدة أيضا مهمة جدا. أسماء الله عز وجل، أخواني، إحنا قلنا الآن سبع قواعد كلها في إيش؟ في أسماء الله. أنا شيل عن بالك الصفات، كلامنا كله في الأسماء، واضح؟ إذن ركز مفهومك على الأسماء. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. قالوا أعلام مترادفة وأوصاف متباينة. أعيد مرة ثانية: أسماء الله عز وجل أعلام مترادفة وأوصاف متباينة. ما معنى هذه القاعدة؟ أعلام يعني علم على ذات الله، من حيث هذا المعنى فهي مترادفة، يعني متشابهة، دل على مفهوم واحد. مثال: الله العليم الحكيم العزيز الغفار، أسماء من حيث دلالتها على الله شو نقول؟ مترادفة. من الله؟ الله. من العليم؟ الله. من الحكيم؟ الله. إذن الأسماء اختلفت والمدلول إيش؟ واحد. إذن من حيث العلمية، ها، من هو العليم؟ هذا أقول لك، عطني عرف لي. يعني من حيث العلمية دالة على الذات، إذن هي إيش؟ مترادفة، معناها واحد. واضح؟ إذن كل أسماء الله عز وجل دالة على ذات الله، لأنها إيش؟ مترادفة. ومن حيث الوصف المقتبس من الاسم فهي متباينة. فالغفور من؟ الله. والرحيم من؟ الله. إذن ترادف من حيث إيش؟ الذات، لكن المغفرة غير الرحمة. واضح؟ من حيث الوصف متباينة. إذن كدلالة على الذات هي مترادفة، المعنى واحد، وإذا دلت على الوصف فالأوصاف تختلف. إذن المغفرة غير الرحمة، غير العزة، غير الخلق، واضح؟ تختلف. إذا نظرت إلى الدلالة على العالمية فهي إيش؟ مترادفة. أما إذا نظرت الدلالة على الأوصاف إيش؟ متباينة. إذن هذا ملخص مقدمة الشيخ، إن إذا دلت على الذات إذن هي إيش؟ مترادفة. دلت على الأوصاف إيش؟ متباينة. والشيخ ذكر يعني الأمثلة، قال الحي العليم العظيم، كله دل على إيش؟ على الله عز وجل. طيب، وين الدليل؟ في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ها فله الأسماء حسنى. إذن الله الرحمن من حيث الدلالة العالمية واحد، واضح الدليل الآن. ثم قال الشيخ: أما المغفرة، أما الأوصاف فهي تختلف، فالحياة غير العلم غير القدرة، واضح الآن؟ الآن الشيخ بيجيب أدلة على القاعدة، تفضل. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقول وربك غفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. هذا أول دليل أورد الشيخ آيتين من القرآن تدلان على القاعدة: وهو الغفور الرحيم. من هو؟ الله. هو غفور ورحيم، إذن ذات علم على ذات الله عز وجل. ياب آية ثانية تبين أن المغفرة غير الرحمة، وربك الغفور قال ذو الرحمة. إذن دلالة على أن الرحمة غير المغفرة، واضح؟ من حيث الوصف تباينت، من حيث العالمية إيش؟ ترادفت. وفي أدلة أخرى في القرآن كما قال عز وجل، أن أزيد أدلة من عندي، قال عز وجل: وهو القوي العزيز. من القوي؟ الله. من العزيز؟ الله. إذن علم على من؟ على الله. طيب، الله يقول بعد ذلك في آية أخرى: إن الله رزاق ذو القوة. قال عز وجل: فلله العزة جميعا. إذن القوي العزيز علم أن ذات الله واحد، مسمى واحد. أما ذو القوة والعزة تختلفان، واضح؟ العزة غير القوة. هذا واحد الآن. إذن الدلالة على العلمية واحد، أما أوصاف فهي مختلفة. هذا إذن هذا أول، هذا أول دليل. السلف زادوا قالوا، قالوا أن أن أن الوصف في ذات الله لا ينافي العلمية بخلاف البشر، قد تتفق قد تختلف. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ في حق الله عز وجل سواء قلت الاسم العلمية أو الوصف فهو متفقان تماما، أما من حيث البشر قد وقد. نحن نشوف ناس هذا أعدل العادلين، ها تلقاه أظلم حاكم، واضح. إذن وصف الناس للشخص البشر تختلف، تزلف الحكام وكذا كذا، فيصف الحاكم بصفات باطلة وهي مو في، واضح. فقد يوصف المخلوق بوصف إيش هو ناقضه تماما. يعني أبو جهل شو مسمينه القريش؟ أبا الحكم، صح؟ شوف الفرق، ها. إذن قد يوصف البشر بأوصاف ها تختلف عن العالمية. العالمية شيء وصف شيء، هو كعلم اسمه عادل هو بالحكم ظالم، ها، أو حكيم وتلقاه يشتى فيه أو جاهل، واضح. إذا بحق البشر يختلفان، أما بحق الله عز وجل تتفقان تماما. فالعالمية هي عين إيش أو إيش هو الوصف يعني متعددة تماما. يعني مو كونك أنت وصفت بوصف وقلت الأوصاف متباينة والأعلام مترادفة في نقص، لا لا، الكل واحد، ها. إذا العالمية بحق الله، العالمية بحق الله عز وجل، والوصف والوصف كله إيش دلالة على الكمال لا تختلف تماما. هذا أول دليل. الدليل الثاني، والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن علمه إلا لمن له علم، أيوة. ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. هذا أمر أبين من أن يحتاج إلى علم. هذا الدليل الثاني، حطوا عليه رقم اثنين. هذا ثاني دليل، إن معقول باللغة وعروف العقل عليم، أكيد لأن ها ولا يجوز يعني ما يقال لدول واحد علم وما عنده علم، ها، أو سميع وما عنده سمع. فيقول اللغة دلت على أن إذا الاسم العلم موجود، إذا لابد الصفة تكون إيش موجودة. طيب في دليل آخر، طيب ما ذكر الشيخ هنا، خلينا نقول رقم ثلاثة. دليل رقم ثلاثة، يقول العلماء أن الله عز وجل غالبا يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه. تقرأ آية، ها، فقلت تغفر ربكم إنه كان رحيما غفورا ولا غفارا. ليش سمى الله نفسه غفار؟ أي هذه الله يعلل الأحكام والأفعال بأسمائه، واضح. فدل على أن الاسم له إيش؟ له معنى وله صفة، وضحت الآن. مثلا إيش يذكر آية مثلا عن القوة، وهو العزيز الحكيم. إذن الله علل أفعاله وأحكامه بالآيات باسمه الذي ختم به الآية. فلو كان الاسم ما له وصف ولا له معنى وجامد كما قلنا، كما قال جامد، إذن دلالة على أن التعليل غير صحيح. إذن الاسم له دلالة وله إيش وله وصف. هذا طبعا في القرآن كثير. طيب كمل. وبهذا أقيم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعدد ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عديدة بالميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هذا شبهة ذكر الشيخ، أن بعض أهل الضلال سلبوا أسماء الله معاني، يعني قال اسم بلا صفة، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة. إذن جعلوا الاسم إيش مجردا وغير دال على إيش على المعاني العظيمة. طيب ويقول طبعا الشيخ يعني فندها حجتهم حجة منطقية فلسفية، يقول إذا قلنا أن الصفات تتعدد والمسمى واحد فيدل على تعدد إيش القدماء، تعدد الآلهة. فعندهم إذا قلت أنت الرحمة غير المغفرة، إذن قول لي أيضا الرحيم غير الغفور. في إذا أثبتنا تعدد الصفات يلزم منها تعدد الذات، إذن تعدد إيش القدماء، واضح. هذا حجتهم، إن لأنهم سلبوا، لأنهم اعتبروا الاسم جامد ما لا معاني. إذن الصفات لا معنى لها عندهم أبدا. فيقول لك على حسب اعتقاده، إذن حسب اعتقادي وحسب اعتقادي إن المغفرة دلالة على الغفور، والله اسمه جامد والرحمة دل على الرحيم. إذا صار اثنين الحين العزة دل على العزيز. ليش وصل هذه النتيجة؟ لأنه هو عنده الله جامد عند العزيز أصلا ما معنى له. فكونك تقول العزة جاية من العزيز يقول ما خالف ماشي، بس إذا الرحمة من الرحيم عند الرحيم غير العزيز تعددون ماشي، لأن اعتقد أن اسم الله جامد. هذا طبعا شوفه موجود عند بعض الفلاسفة، وقال لي أنا بعض كما قلنا مساء بالأسماء الله غير المخلوقة، أن بعض أهل الضلال عندهم الاسم غير المسمى، فالتعدد دل على تعدد إيش الآلهة. إذا الشيخ الآن يرد عليهم أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. من هو؟ الله. إذا المسمى واحد ويختلف الأوصاف. نعم. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصور والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحد. أيضا هو واحد الله عز وجل. إذا الأوصاف اختلفت والمعنى والمسمى واحد. نعم. ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة من موصوف واحد ولم يلزم بثبوتها تعدد القدماء. هذا أنا رد الأول، رد الثاني. أيوه. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا. فإن الصفات ليست ذواتا باينة من الموصوف حتى يلزم ليست ذواتا جمعنا السالم يوصف بالكسرة. فلأن الصفات ليست ذواتا باينة ذواتا باينة من الموصوف حتى يلزم بثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قريبة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، كونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. نعم. الشيخ الآن الشيخ رد عليهم من جنس منهجهم المنطقي. هذا يقول الشيخ الصفات الرحمة العزة المغفرة ليست ذوات بائنة عن الموصوف، يعني ولا مثل على ما، يعني لو قلنا هذه ذات ولا مثل على جن وفيها صفات، ما في، أنا قلت في أول درس ما في درس ماضي ما في شيء اسمه عزة في معلقة بالهواء أو رحمة بروحها كذي قائمة بروحها بدون شيء. ها يقول العزة والرحمة والمغفرة قائمة بالله عز وجل، فالذات واحدة والأوصاف متعدد، يعني لأن يقول كلامكم إذا في تعدد يلزم منا أن الصفات يعني إيش ذوات بائنة من الله، يعني كل صفة روحها هني عزة هني مغفرة هني، فمن الموصوف ماك موصوف. فلو قلنا كذي صح يكون العزيز غير الغفور غير الرحيم، هذا متى إذا قلنا الصفات كذي معلقة بدون إيش بدون ذات تقوم بها. واضح كلامي؟ هذا مرادهم، يعني ان كلامهم لو قلنا صحته ان يلزم منه ان الصفات عباره عن امور او يعني اشياء قائمه بذاتها ما لها علاقه بالله عز وجل، فتشوف في شيء اسمه عزه رحمه مغفره من الموصوف بس له تروح معلقه بدون شيء. لا، نحن نقول العزه والرحمه والمغفره كل الصفات ليس عن الله باينه، انما هي قائمه بالله، يعني الذات موجودة والصفات إيش الذات موصوفة بها. إذا الذات واحدة والأوصاف إيش متعددة، وهذا مهم جدا أن نعرف أن أن أن أن الصفات قائمة بالله. هذا كلام السلف جميعا. نعم. وبهذا أيضا نعرف أن الذات ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامع لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر يريدون مرور الأيام والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قبل الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر قبل الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام والمقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث في هذا الحديث مرادا بالله تعالى. نعم، هذا علاقة بما قلنا بأول فائدة السابقة أن اسم الله غير جامدة، إنما لها معاني. فيقول الشيخ على القاعدة هذه على أوصاف الدهر لو الدهر ليس باسم الله لأنه اسم جامد دال على فقط الحوادث يعني ظرفية للحوادث هذا يسمى الدهر. طيب فلو قلنا أن الدهر اسم الله لنفينا أوصاف الله عز وجل ولنفينا إيش أن اسم الله غير جامدة وجاب وأن تناقض أن اسم الله حسنة وجاب الشيخ رحمه الله دليل على ذلك. أما الحديث واضح الحديث قال إيش قال وأنا الدهر نقول له كم الحديث يقلب الليل فيكون المقلب هو الله غير المقلب هو الليل والنهار. إذا النبي فسر الله فسر الدهر قال الدهر ليس اسمي أنا إنما من حيث المعنى أقلب الدهر أقلب الليل والنهار. فلا نقول إن الله هو الدهر يعني ما تقول يا دهر اغفر لي ما يجوز هذا ها ما تقول والدهر تقسم ما يجوز ها. إذا لفظ الدهر اسم جامد طيب والحديث صحيح لكن المقلب هو الله غير المقلب. طيب واحد يقول ليش الله ليش نبي نهى عن سب الدهر؟ كل واضح يا اخي اذا سبت الدهر سبت اللي قلبه يا اخي يعني متى حق ايش سياره جميله وانت تسبها وتنتقدها تنتقد منه اني سمعها واضح. اذا النبي نهى عن سب الدهر لا لذات الدهر انما لان سب سيصل الى الله عز وجل الى المقلب تبارك وتعالى واضح. هذا دلاله على ايش؟ على ان الدهر اسم جامد فليس اسم الله. طبعا يقول العلماء ان يعني وهذا ذكر ابن حزم في المحلة أن الدهرية فرقة معروفة هي تثبت هذا الدهر من اسماء الله وتقسم به وتجعل من اسماء الله عز وجل وتقول الحديث واضح عندنا أن الله هو الدهر. نقول يا أخي كمل الحديث النبي فسر هذا المعنى. طبعا وإحنا قلنا ما يجوز واحد يدعو الله باسم الدهر. طيب واما سب الدهر لا لان الدهر اسم لله اسم لله انما فقط ايش لان سب الدهر هو سب لمن قلبه هو والله تبارك وتعالى. طيب لكم فائده اللي بعدها. وقاعده ثابته اسماء الله تعالى ان دلت على وصف المتعدي تضمنت ثلاثه امور احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. هذا قاعده الان تتكلم عن الاسماء الله المتعديه واللازمه طبعا قصد يعني معانيها المتعديه ومعانيها اللازمه. بس مقدمه سريعه هناك فرق بين حتى تتبع القاعده هذه فرق بين الفعل اللازم والمتعدي. طيب اللازم يكتمل معنى الجمله بالفعل والفاعل هذا اللازم. اما المتعدي لا يكون المعنى ناقصا حتى تاتي بمفعول به فيتعدى مفعول به. اذا على قسمين او نوعين فعل لازم اذا قلت فعل بعد فاعل والجمله صارت واضحه اصبح فعل ايش ماذا لازم يكون جمله خلاص تمت. اما اذا نقص المعنى ولم يكتمل واحتجت الى مفعول به اصبح الفعل ايش ماذا متعديا. يعني مثلا تقول جاء خالد خلاص خالد وصل جمله شنو انتهت جاء فعل وخالد ايش فعل جمله ايش فعل ما جاء شنو جمله فعل ايش لازم ها ذهب احمد طيب هذا ايش لازم. طبعا احنا قبل ايش ندرس اكل وكتب فقط هذا وكلونا وكتبونا بس اكل تفاحة وشرب كذا وكتب يعني مثلا من القران يعني. فالشاهد لما يقول جاء خالد الجمله انتهت اذا فعل جاء واحمد وخالد فاعل جمله كامله مفهومه اصبح فعل ايش فعل لازم اصبح فعل لازما. طيب لما اقول الان مثلا فتح طارق واسكت تفهم شيء؟ اقول لا الاندلس صارت تروح شنو جمله كامله. اقول فتح طارق بن زياد الاندلس يعني صارت واضح. انا اقول فتح طارق تقول انت تقول فتح شنو اذا الجمله مو كامله. اذا فتح فعل طارق فاعل بس الجمله مو كامله يسمونها فعل ايش متعدي يحتاج المفعول به حتى يتضح المعنى واضح. طبعا في تفاصيل لغويه ما نبي نذكرها. على كل حال هذا انا باختصار الفعل اللازم والمتعدي. طيب الان الشيخ يقول اسماء الله عز وجل ان دلت معانيها على وصف متعد فهذا دل على الامور الثلاثه ان هذا الاسم علم على ذات الله اثنين أن هذا الاسم دل على صفة. ثلاثة أن هذا الاسم والصفة لها آثار ومقتضيات على إيش؟ على الإنسان المخلوق. طيب إذن في ثلاثة أمور: الاسم والصفة والآثار لهذه الاسم والصفة. نأخذ نشرح كم شيء. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلى الذين أتاهم من قبلهم تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب قبل أكمل الآن، هذه الآية تتكلم عن شنو؟ عن حد الحرابة اللي يعني يفعل كذا كذا يقتلوا ويصلبوا، آية صريحة. طيب في ناس ما ينذر عليهم، يعني فتشنا عنهم صدناهم والحرابة قلنا عليهم، اللي ما صدناه منحاش وتاب، تاب من اللي سواه كله. الله قال: اعلموا ان الله غفور رحيم. ماذا ان الله شنو يعني؟ ان الله غفر لهم، خلاص لا تلحقونهم، صح؟ اذا غفور رحيم اعطتني معنى زايد. ما الصوره؟ يعني اللي فعل حد الحرابه فعل الفعل، قدرنا عليه قبل لا يتوب، أقبلنا عليه حد آخر فر وتاب. الله يقول ما قدرت عليه ترى أنا غفور رحيم. يعني شنو؟ يعني خلوه ترى غفرت له، صح؟ ولش ما معنى، ما لها معنى غفور رحيم بالآية؟ إذا دلت إيش؟ على معنى متعدد. واضح إن الله قال غفور رحيم إذا في مغفرة وقعت على هذا العبد، هذا معنى متعدد. واضح؟ نعم. جيبوا الشيخ لأنه مرتضى. لأن مختبر هذه الاسم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. لأن هذا مغتبر الرحمة والمغفرة. طيب مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذا الاسم إذا دل على التسمية ودل على الصفة ودل على الأثر يسمى إيش؟ متعد. السميع دل على اسم وهو الله، دل على صفة وهي السمع، ودل على أثر وهو أن الله يسمع السر ويخفى. فدير بالك لا تتكلم إلا بشيء خير، ترى الله يسمعك. هذا أثر ومعتبر الاسم على إيش؟ على أفعال البشر. هذا مثال. مثلا أعطيك مثلا العليم، مثل العليم واحد اسم الله العليم، اثنين صفة العلم، تعدت إلى المقتضى والآثار وإيش؟ إن الله يعلم كل شيء. واضح؟ هذا معنى الاسم المتعدي. طيب الآن وإن دلت على اسم غير متعدي؟ وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. يعني ما له آثار على على على على فعل العبد ومقتضى العبد، ماشي؟ مثل ذلك إيش؟ إثبات الحي اسم لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. فقط. إذا أسماء الله الحي واحد الاسم، اثنين صفة، ما له أثر في تعبداتي أنا، ها؟ مثل السمع والبصر والعلم. واضح؟ مثل العظيم، مثل ثاني العظيم اسم الله العظيم، اثنين صفة العظمة، ماكو أثر أتعبد الله فيه لغير إيش؟ غير الإجلال والعام. أما أثر واقع يعني واقعي مثل السميع والبصير ما تكون واضحة. إذا اسم الله دلت على ثلاث أمور: الاسم والصفة والآثار المقتضية عليها، اسم اسم متعدي. إن دل على اثنين بس دون الثالث أصبح اسم إيش؟ لازما. هذا معنى القاعدة. طيب وهذا اللي بعدها. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ننتبه للقاعدة هذه، قاعدة مهمة. نعم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. طيب الآن باختصار حتى لا يعني المفاهيم تروح عليكم، هذه القاعدة انتبه إلى العبارة، قال دلالة، ما قال أسماء الله، ها؟ قال الاسم يدل على شيء. واضح؟ انتبه العبارة، ما لاحظوا كل أن قاعدة إضافة شنو؟ أسماء الله، ها؟ أسماء الله، كل قاعدة قلناها شنو؟ أسماء الله. هذا أنا القاعدة الرابعة قال الاسم له دلالة، فبدأ فيها قال دلالة أسماء الله. فرق بين الأمرين. إحنا ثلاث قواعد قلنا اسم الله اسم الله اسم الله هني عن الدلالة ماشي. اسم الله يدل على ذات الله وصفاته دلالة عن طريق ثلاث أمور: إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما. اسم الله يدل على ذاته وصفاته إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما. ما معنى عبارة ثلاثة؟ المطابقة، انتبه، المطابقة الاسم يدل على كل شيء، على الاسم وعلى الصفة، كل شيء. يعني المعنى العام للاسم يدخل فيه كل شيء. وأما التضمن يدل على أحد الأشياء، وأما الالتزام معنى بعيد غير هذا الاسم، هذا الاسم دل عليه. ولو لم يقع هذا الالتزام أصبح هذا الاسم غير كامل. صعب الفيزا ماشي. احنا نذكر مثال الخالق. إن أردت الله عز وجل والخلق مع بعض هذا يسمى مطابقة، لأن ما قلت لك الخالق حط ببالك كل المعاني. شنو المعاني؟ يعني كل ما يرد إلى ذهنك من معنى. أقول لك الخالق تفهم أنت في الله خالق في خلق على طول، هي على بالك هذا الشيء ماشي. إذا مفهوم الدلالة اللي جت على بالك إذا أتت المعنى العام تسمى مطابقة. أقول لك العزيز أول ما تسمعها تدل على ماذا؟ على أن في الله هو عزيز في عزة بعد، هي على بالك على طول هذا الشيء. هذا المعنى يسمونه مطابقة اللي ببالك طلع ببالك هذا. لأن أنت أول ما سمعت الاسم هي على بالك هذين الأمرين، لأن قلت لك افهم هذا الاسم بمعانيه الإجمالية كلها. أما إذا فهمت فقط جزءا معينا، بس الله فهمت، أو بس العزة شما تضمنا، يعني قلت لك أنا أنت فاهم، أنت قاعد يعني في مكان في معاصي كذا وإنسان الله تاب عليه، فأنت تقول الله تواب، يخطر ببالك فقط التوبة وعظمها، هذا يسمون بالتضمن. قد لا يخطر ببالك ذات الله عز وجل، لأن الواقع والمشهد علق فهمك فقط بموضوع التوبة، فدل على التوبة تضمنا، لكن الله تواب عز وجل. فإذا نقول التواب دال على الله على حدة والتوبة على حدة، إذا أنت فهمت ها تضمنا. يعني أنا قاعد أقول لكم القصة، قلت الله تواب، فلان من اللي قاعدين خطر بباله الله تواب، ما يعلى باله موضوع التوبة، والنفسه قاعد يمه خطر باله شنو؟ التوبة. من كلمتي أنا بس، كلمتي أنا بس قلت التواب، أثنينكم كل واحد فهم غير. نقول أنت فهمك صح تضمن، وأنت فهمك صح تضمن. شو أقول لك؟ أقول لك التواب يتضمن التوبة على حدة، وتضمن اسم على حدة أيضا، كلكم صحيح. لكن إذا أنت قاعد سمعت التواب خطر ببالك شيئين: ذات الله والتوبة مع بعض، هذا يسمونه مطابقة. إحنا قاعد نتكلم عن دلالة الأسماء. شو دلالتها؟ يعني أنت بس تسمعها شدلت فهمك أنت أول ما سمعتها. إذا دلت على كل شيء يسمونه مطابقة، إذا جزء معين على يسمونه تضمن. أما الالتزام وانت تسمع كلمة اسم الله وانت تسمع يخطر على بالك معنى بعيد، هذا المعنى يكون واضح. لأن لو هذا المعنى ما خطر ببالك هذا الاسم اللي سمعته يكون ناقص، ما يكون كامل. يعني مثال الشيخ قال الخالق الله والخلق مطابقة، الله على حدة، خلق على حدة تضمنا. طيب العلم والقدرة ايش؟ بالالتزام. اصلا ماكو خالق الا عليم وقادر. شو على بالك هذه يا اخي؟ يلزم منه كذي، بمعنى الخالق ما يكون كامل الا بشنو؟ بالعلم والقدرة. يعني لو تنحي العلم والقدرة ما يكون الخالق اسم كامل حق الله عز وجل. فيخطر ببالك انت هذا الشيء، بس تسمع الخالق اكيد عالم اكيد قادر. ليش؟ لان شنو الخلق؟ تخلق اشياء. هذا ما عنده علم بأسباب الخلق ولا عنده قدرة بالخلق ما يخلق عز وجل. فإذا يت العلم والقدرة التزاما من اسم الخالق، ولو كانت مو موجودة الخالق يصير ناقص. كمال الخالق بالخالق وبالعليم والقدير. واحد الآن أعطيك مثال الآن واقعي يعني إحنا نعيشه زين. لما أقول لك إنسان أي أقول ترى فلان نجح في الامتحان وياب 100%، أول ما يخطر ببالك شيئين بعيد عن كلامه بس يدل على كلامي، إن أمس هو درس وحل صح. هذا شو فهمت أنت؟ قلت لك نجح 100%، إذن يلزم منه شنو؟ إنه دارس عدل وحال عدل، ولا شو نجح؟ إذا عنده علم بأسباب المادة بمعلومات المادة، وعنده قدرة بين يحل الاختبار. إذا درس، إذا عنده أسباب النجاح موجودة. طيب واحد دارس وحاشة مرض وما قدم امتحان ساقط في الثانية ما توفرت، لكن قلت كده نجح يعني 100%. يقول خلاص أنا فهمت إن أسباب المادة درسها حفظها. هذا واحد لما أعطوه ورقة فرغها وين؟ بالورقة. يعني الحل صح ما يكون حل غلط ما شيء. إذا لما قلت ترى نجح أنت فهمت أمرين ما قلت إياهم، إن ترى يلزم منه ترى درس أمس عدل حفظ وقدم صح. هذا ما نيت من كلمة ناجح. مثال بيت، كلمة بيت سمها بيت كامل كل أجزاء، إذا اللي برا والليتات والصالات هذا كله شنو؟ كلمة بيت. هذا مطابقة. دقيت على قتيبة قلت له وينك؟ هو قاعد بالصالة. قال أنا بالبيت. هو وين قاعد؟ الصالة. يقول قاعد بالبيت. أنا شفهم الصالة من البيت. إذن الصالة لما أقول كلمة بيت أفهم صالة على بروحها والغرفة بروحها والحمام بطلع بروحها صح، بس ما نأتي من البيت. إذا كأجزاء أصبحت إيش؟ تضمنها. طيب بيت شو تفهم أنا بعد؟ أن في واحد بنا. أنا قلت لك واحد بنا، انت ما فهمت من كلمه بيت ان قدامك كان بيت، اذا اكيد واحد خطط سوى. هذا ما ليش باللازم. اذا دلت على كل المعاني تسمى مطابقه، ان دلت على معنى واحد بغض جزء تسمى تضمنا. فالبيت يشمل الصاله وغرفه ودلت على ان في مهندس خطط وحفر وبنى. هذا باللزوم بدون اقول لك انا، هذا باللازم واضح اخواني. هذه دلاله اسماء الله على مطابقه او تضمن او التزام. نكمل شيخ. قالوا ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا الدليل الخلق، الله قال قدير وعليم، ما قال أن أنا خالق. شو فهمناها؟ أن ما من خالق إلا عنده علم أسباب الخلق وعنده قدرة إيش على الخلق. نعم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهم التلازم، بينما ذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا يعني هذا السطران الآن يهم يعني راح يهمونا بعدين لما نتكلم عن عن عن رد الشيخ على بعض الشبه واللي ذكروا الشاعر وقال شاعره. يقول الشيخ أنا بشرح هذا وقف عندها ونكمل سؤال الدرس القادم. لازم القول، لازم مو القول، قال قول يلزم منه كذا وكذا وكذا. هذه قضية مهمة جدا إخواني، لازم أقول مهمة جدا. يقول الشيخ لازم قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وقع فاللازم حق شئنا ما بينه إن وقع. أعطيكم مثال، لما يقول لك واحد مثلا أنا في صفة مثلا الغضب لله، يقول له ليش يا أخي؟ قال يا أخي يلزم منها أن الله تصير في نفسيات وكيميائيات. يقول هذا لازم باطل، هذا لازم باطل، لو كان لازم حق باطل. ليش باطل؟ لأن الله قال يصير في شيء فجبت لازم باطل ما يلي غيره. لكن إذا لازم حق أنا أقول حق. ورحت الآن إذا لازم قول الله إن وقع فلا بد أن يكون حقا، بس بس بس لكن بشرط أن يكون اللازم حقا. واضح؟ إذا ثبت حق أن الله كلام الله له لازم، يعني أعطيك مثال، ما قلنا مساء اللي ما قدرتوا عليهم ألم أن الله غفور رحيم، شو قلنا مساء؟ يلزم منه أن الله إيش؟ تاب عليهم، لأن هذا واضح، هذا لازم حق. أما تلزم بلازم باطل نقول هذا لا يجوز. تقول أن الله ينزل، نعم ينزل، قلت الأشعري الله ما ينزل، ليش أخي الله ما ينزل؟ قال ما ينزل ما تتحرك، العرش يكون فاضي، هذا لازم باطل، ما دل على مرض الله عز وجل، هذا لازم باطل. ليش؟ الله يسأل كيف في شيء، شون ذاتك نفس ذاتك؟ يقول لك لا، قول عن نزول مو نفس نزولك، أنت قاعد تقول لي كلام قاعد تقيس على واقع البشر، تقول هذا غلط ما يصير. أنت ما قلت والله خلي العرش ينزل يتحرك، أنت ليش قلتها؟ أنا قاعد أعيش واقع أنت بشر، باطل ما يجوز، هذا لازم باطل. فنقول لازم كلام الله ورسوله إذا وقع فهو حق، أكيد حق، لكن تقول له لازم باطل، قلنا باطل باطل، ليش؟ عندي أدلة تمنع هذا اللازم. أنا راح أحكي هنا أخوانا أن الموضوع اللازم هذا شوي راح نشرح فصلتي زيادة، أضطر أمشي أنا الآن. فعلى كل حال موضوع اللازم نقول نتركه حق الدرس القادم إن شاء الله، يعني كمثال حتى تكون مرتبطين مع الدرس الجاي. لما الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، لابن مسجد لأجل كذا وكذا كذا، اشتفهم من أنتم شنو اللازم؟ صلى فيها صح؟ هذا صحيح، ولا سر البنيان إسراف. نهى عن بناء مسجد على القبور، شو دل عليه؟ يعني لا صلوا فيها، لأن هذا لازم. وش حق قالت لا تبنوا القبور مساجد؟ هذا لازم الحق، أن دل على المعنى صحيح، لكن تقول لازم باطل، تقول هذا لازم مو صحيح. هذا إذا في أشياء لازم نفهمها زين، يعني لما الله أمر برد التنازع إلى الله ورسوله، أنت رجعت من الله ورسوله صح؟ شو دل عليه هذا؟ على أن هذا لازم شنو؟ أن أكيد في كتاب الله عز وجل الحل الأمثل، ولا كان قال صار رد هذا ما له معنى. على كل حال تحتاج إلى تفسير زيادة، تفسير زيادة، والحمد لله رب العالمين.